قال: ما حكم المعاش الذي يتركه الرجل بعد موته؟ هل يعتبر من التركة فيقسم بين الورثة، أم أنهم يتركونه مصروفا لورثته؟ هذا بحسب ما تقرره الدولة، فإن كانت تعطيه إعانة للقصر وللضعفاء فليس بميراث، وليس لهم أن يطالبوا به الورثة، فيجعل في القصر كما قررته الدولة، فإنه كالمكافأة له بعد موته، انقطع عمله بالموت فليس له عند الدولة شيء، ولكن إحسانا من هذه الدولة فإنها تجري المرتب عليه، تجري ذلك المرتب عليه وتجعله في القصر. هذا المعروف عن الدول وعن دولتنا أنها تجعله في الضعفاء، فإذا صاروا أقوياء قطعته بعد ذلك، وإذا تزوج البنات أيضا قطعته، واشتد الرجال قطعت هذا الراتب. هذا الذي نعرفه، فعل هذا ليس من الميراث في شيء، هذا الراتب ليس من الميراث في شيء، إلا إذا كان مقابل ما تأخذه الدولة من الضرائب فهو ماله الذي خلفه، فهو ميراث، فهو ماله الذي خلفه، باعتبار أنها تأخذ نسبة من راتبه وتبقي له لمثل هذا اليوم، فهو ماله وميراث، يعتبر مما تركه، مما ترك الله يقول، وهذا مما ترك. وأما إذا كان إحسان من الدولة بعد موته لأن العمل قد انقطع منه فهو ليس بميراث، فتجعل الدولة حيث شاءت، ولا ينبغي للورثة أن يطالبوا من جعلته الدولة فيه، لأنه لم يتركه، والله يقول مما ترك. قال: إن في منطقتي يحتاجون لي في الخطابة، ولكني لست مستفيدا، فأخاف من الرياء، هل أخطب أم أصبر حتى أزداد علما؟ لا أخطب الناس، أجاهد نفسك، ولو كل الناس قالوا بقولك ما فيه خطيب سيخطب الناس، كل الناس تخاف على نفسها من الرياء ومن السمعة، ولكن هذا من مداخل الشيطان. فالشيطان لا يريد أن تتقدم ما دامت القرية تحتاج إليك، وليس إلا أنت، فينبغي أن تقوم بهذا الواجب، وواجب الخطابة في الجمع والأعياد، وأن تنصح للناس. قال: ما نصيحتك لطالب العلم، أن يخرج دعوة إلى بلاده أم يخرج مع من طلب منه الخروج إلى بلاده أي غير بلاده؟ جزاكم الله خير. فإن كانت بلده يحبون السنة وله مسجد فيها، ويرى النفع حاصل في بلده، حاصلا في بلده، فننصح ببلده، وأنذر عشيرتك الأقربين. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم لعلهم يحذرون. إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهذا هو الأصل، ولا سيما ما تقدم من الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، فهم أولى بك. وهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا رجعتم إلى أهلكم فأقيموا فيهم وعلموهم. أولئك الشباب الذين جاءوا يتعلمون من النبي عليه الصلاة والسلام، اشتاقوا لأهلهم، قال: فإذا رجعتم إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم. فالشخص يرجع إلى أهله، وهذا هو الأصل، يرجع إلى بلده ويقيم دعوة فيهم، وهو أعرف بهم وهم أعرف به. فإن لم يكن ذاك القبول في بلده، وليس هناك مسجد له في بلده، أو لم يطلبه أهل بلده واحتاجه غير أهل البلاد، فكثير من الأنبياء أقاموا دعوتهم في غير بلدهم، فيخرج إلى غير بلده وينفع الله سبحانه وتعالى به. فالقصد هو النفع، فإن كان في بلده فهذا هو الأصل وهذا هو الأولى، وإن كان النفع في غير بلده فهو يدور حيث دار النفع. والذي في بلده لا شك أنه أمكن، يكون أمكن إذا كانت له دعوة، يكون أمكن، خلاف الغريب الذي في غير بلده ربما لا يدري ما الذي يبدأ به معهم، وما الذي يكون يضر الدعوة، غريب ما يعرف أهل البلاد. أما صاحب البلاد يستطيع يتفاهم مع أصحابه وهو يعرفهم يعرفونه، تربى عندهم ترعرع عندهم يعرفونه من هو. والغريب ربما يحتقر، أنت غريب إيش معك في بلدنا وإيش معك كذا، من هذه الألفاظ التي تدل على جاهلية والله في بعض الناس، إيش معك يا فلان وإيش معك يا كذا. الناس لآدم، وآدم خلق من تراب، لا فضل لأعجمي على عربي ولا لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض، الناس كلهم لآدم مرجعهم، آدم خلق من تراب. لكن هذه النعرات موجودة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر ببعض النعرات لا يستطيعون تركها، أربع في أمتي من أمور الجاهلية، ومنها الفخر بالأنساب والأحساب وغير ذلك مما ذكره. فربما تكون متأصلة بعض النعرات الجاهلية في الناس، يحتاج إلى صبر. فهذا الذي ننصحك به، أنك إذا كان هناك لك مسجد في بلدك ودعاك أهل البلاد فهم أحق بك من غيرهم، وإذا لم يكن هناك مسجد أو وجد مسجد ولم يدعك أهل بلدك فاذهب حيث ينفع الله سبحانه وتعالى بك. وكثير من أهل البلدان يطلبون الدعاة في أيام رمضان ليصلوا بهم، وبعضهم ربما يتقدم يحجز قبل، يقول نريد كذا من إخواننا من هذا المركز مثلا أن يصلوا بنا، وهذا والله أنه خير كثير. فننصح إخواننا الذين يطلب منهم هذا الشيء لا يتأخرون، هو شهر واحد، ننصحهم بأن لا يتأخروا عن هذا الطلب، فإنه طلب جيد طلب شرعي، وقد طلبه أهل اليمن من النبي عليه الصلاة والسلام أن يرسل معهم أبا عبيدة وهو رجل أمين، وطلبوا رجلا أمينا فأرسل لهم أبا عبيدة رضي الله تعالى عنه، وهكذا أيضا أرسل لهم معاذا وأرسل لهم أبا موسى وأرسل لهم عليا وغير ذلك من الدعاة، أرسلهم أقاموا فيه فترة من الزمان يدعونهم إلى الله ويعلمونهم دين الله سبحانه وتعالى. فهذه سنة وينبغي الحرص عليها، ولا سيما في هذا الشهر، هو شهر واحد والحمد لله الناس يحتاجون إلى طلاب العلم فيه يصلون به، وهذه تعتبر من زكاة العلم، أنه يذهب ينفع الناس ويزكي عن العلم الذي قد استفاده ولو بالصلاة. فإن لم يكن عند الخطاب أحيانا لا يطلبون خطيبا، وإنما يطلبون من يصلي بهم، عندهم الخطباء لكن يريدون من يصلي بهم. فإن شاء الله الإخوان لا يتأخرون، وقد أنيط هذا الأمر بأخينا عمر العدني جزاه الله خيرا، أن ينظر لنا إخوانا يذهبون هنا وهناك على طلب أهل البلدان، وقد سبق الطلب من بعض البلدان، فإن شاء الله الإخوان لا يتأخرون عن هذا الطلب، فهو مطلب شرعي جميل ويدل على خير كثير في أهل اليمن، أنهم لا زالوا على هذا الأمر العتيق يطلبون من يعلمهم ولو شهر واحد. بعض البلدان ما هم حول شيء، والله ما هم يطلبوا أحد لهم حول أحد، صلون بإقصار السور رمضان كله، ولهم حول هذه الطاعة التي يحرص عليها كثير من العوام، يستغلون رمضان بالتراويح بقيام الليل بشيء من التطويل، يقاربون ويسددون فيحصل خير كثير بهم في الشهر طلاب العلم هذا، ويفرح بهم الناس. ولا تأتي بالغرائب للناس يا طالب العلم، لا تأتي الذي تحسنه قله، والذي لا تحسنه اتركه، وما أشكل عليك سأل عنه إخوانك الذين هم أعلم منك تراهم، ولا تقحم نفسك في أمور ربما تضرك تضر الدعوة، وتأتي بالغرائب وتشين إخوانك، وهذا جاء من مركز كذا وجاء من جهة كذا وهذا من أهل السنة وقد قال هذا وقد قال كذا وما يفهم إلى آخره، فيشان بك إخوانك ويشان بك معلموك، فنهينا عن التكلف، فما نعرفه قلنا وما لم نعلمه قلنا الله أعلم، وهذا نرتاح به والله، الذي عندنا جواب نجيب به، والذي ما عندنا جواب نحيله إلى عالمه سبحانه وتعالى أو من جعل عنده العلم جل وعلا في هذا الذي سئلنا عنه. وهكذا أيضا ننصحك بالرفق بهم والصبر عليهم. الناس الآن يحتاجون كما يقول ابن باز إلى الرفق أكثر وأكثر، فإنهم أكثر شرودا الآن وأكثر بعدا، فلو زدنا معهم بشيء من الشدة لازداد نفورا، فهم أحوج إلى الرفق أكثر من غيره، والرفق ما كان في شيء لزان. إن الله رفيق يحب الرفق، الرفق طيب والصبر طيب، ونسأل الله أن يعيننا على طاعته. ولا والله أن هذه الأمور ربما نغفل عنها أحيانا، ولا يأتيك الشيطان أن هذه مذلة أبدا، والله هذه عبادة تقيمها. صبر ولو فعل فيك ما فعل، ولو قيل فيك ما قيل، احتسب هذا لله سبحانه وتعالى، واحتسب هذا لأجل هذا الخير الذي تريد تبليغه وإيصاله إلى الناس. والآن يا أخوان ما في دعوة في الساحة إلا دعوة أهل السنة، كما أخبرنا إخواننا من أهل عدن الذين زارونا، قالوا والله ما في دعوة في عدن إلا دعوة أهل السنة. الآن غيرنا خائف جدا، خائف لا يستطيع أن يخرج حاضر ولا يتكلم ولا شيء، حتى ربما الخطبة وربما الصلاة ما يستطيع يخرج يصلي بالناس، ممن كانوا يعادون الدعوة السلفية. وقال نحن لله الحمد نخرج نتوكل على الله، نحاضر نقيم محاضراتنا ونقيم شؤوننا التي كنا نقيمها قبل، لا زلنا نقيمها، والله إن هذه كرامة عظيمة. وغيرنا قال في عدن في غاية الخوف، لا يستطيع يتحرك، وإذا تحرك يكون على وجل تخوف جدا أن يناله شيء. وأخواننا هناك في عدن الحمد لله دعوتهم قوية جدا، لهم محاضرة أسبوعية كل جمعة في محاضرات، هذه كلاء عظيمة والله وحفظ عظيم. وهكذا أيضا في إب في صنعاء خير موجود عند أولئك، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى حافظ أولياءه. وأظن هناك رسالة للشيخ في الخارجين إلى الناس دعوة، أظن رسالة للشيخ حين لو تقرأ هذه الرسالة، يعني إخوان يقرؤونها الذين يخرجون يستفيدون منها، رسالة لشيخنا حفظه الله يحيى، رسالة طيبة وفيها نصح جميل ماتع للذين يخرجون دعوة فيستفاد منها. تفضل تفضل يا أبو المنذر. قال هل يجوز قراءة الفاتحة مرتين في الركعة الواحدة؟ لا يجوز قراءة الفاتحة عمدا مرتين، وإنما تقرأ مرة واحدة، فلا يجوز قراءتها مرتين إلا إذا رأى أنه أخل بها جدا فلا بأس أن يعيدها، أما إذا لم يكن هناك إخلال بقراءة الفاتحة في الركعة فلا يقرأها مرتين في الركعة. نعم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولا يعلم أنه يقرأ الفاتحة مرتين لقصد التدبر، يكفي مرة واحدة ولا يحتاج إلى أن يقرأ الفاتحة مرتين، لكنه أعاد آية منها آيتين مرتين ما فيه مانع للتأمل فيها والتدبر، فقد جاء عن السلف أنه قام الليل ربما بعض الآيات كررها كررها، ما فيه مانع تكرار الآية ما فيه مانع، أما سورة الفاتحة من أولها إلى آخرها يقرأها المرة الأولى ثم يقرأها المرة الثانية هذا لا يعلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد تقدم معنا في البلوغ، فلا يصلح إعادة الفاتحة مرتين لغير ما غرض صحيح. قال أن يصلح لأخسن في مستقيم محب لنشر الخير أن يترجم بعض فتاوى من أهل العلم إلى لغة أعجمية، علما أنه تعلم العربية بالتحدث مع الناس في الخارج وبالاستماع إلى بعض الصوتيات، أي لم يدرس هذه اللغة دراسة علمية، لا يعرف النحو ولا الصرف، حتى إنه لا يحسن الكتابة لأنه لم يدرس الإملاء ولا يحسن التعبير ولم يطلب العلم عند أهله قبل سنوات، ننصح أن لا يقدم على هذا الشيء.